بمناسبة الذكرى 22 لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ، نشرت كل من الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الصناعة على القدامى المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 في الإنترنت يوم الرابع من هذا الشهر المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون، الرئيس القديم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا، وذلك مع إبراز صورته.